السلام عليكم ورحمة الله. هل تدخلات الأهل في الحياة الزوجية يؤدي إلى تناسق في الحياة الزوجية أو يؤدي إلى تباعد؟ ما علاقة الآخرين بحياة الزوجية؟ ما المساحة المسموحة لي أنا أو المسموحة للآخرين في التدخل فيها؟ هل العلاقة الزوجية الناضجة تجذب تدخل الآخرين أم تطرد ذلك التدخل؟ مسائل نريد من بيوت النبوة أن نبحث عن جواب هنا في سيرة عائشة، في سيرة من غيرها من أمهات المؤمنين، نستلهم بعض ذلك الشيء. لعل سيرة أم المؤمنين عائشة في هذا المقام هي الأقرب، وكذلك سيرة سيدتنا حفصة بنت عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم جميعا. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان حوله نساؤه يسألنه النفقة، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه يشهد الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له، فوقف في الخارج، ثم جاء سيدنا عمر يريد الاستئذان بالدخول فلم يؤذن له، ثم بعد فترة أذن لأبي بكر وعمر بن الخطاب رضوان الله عليهم جميعا. دخل إلى بيت النبوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وهو ساكت، ومن أدب الصحابة إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكتوا حتى يتكلم. جلس أبو بكر وكذلك عمر رضوان الله عليهم وكانوا سكوتا، لكن سيدنا عمر لم يتحمل ذلك السكوت. لماذا؟ لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يمازحه، أن يفك عن نفس صاحبه شيئا ما. قال: يا رسول الله، أرأيت ما فعلت ابنة زيد، يعني بها زوجته، جاءتني آنفا تسألني النفقة فوجأت عنقها. وعمر رضوان الله عليه لا يدري لماذا نساء النبي مجتمعات حول النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي يسألنني النفقة. فقام عمر يركض إلى حفصة، وقام أبو بكر يركض إلى عائشة، كل يركض إلى بنته: أتسأل النفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال: أين ذهبت عائشة؟ أين فرت؟ أين فرت حفصة؟ كتب التاريخ ذكرت ذلك. أين كان ذلك الفرار؟ خاصمت فيك وأنت الخصم والحكم. فرت حفصة بنت عمر خلف زوجها صلى الله عليه وسلم، وفرت عائشة بنت الصديق خلف زوجها. من تشتكي من؟ اشتكت إليه، اشتكت أباها، وكذلك اشتكت الأخرى أباها رضوان الله عليهم جميعا، نساء وآباء. هنا تدخل من الأهل، ذلك التدخل كان فيه ميزة عظيمة، كانت رسالة لعائشة وحفصة حينما راجعوا وجدوا أنهم أقرب لأزواجهم من أهاليهم، فكان حلا لتلك المشكلة ذلك القرب. في تلك القصة بعدها تنزلت آيات القرآن في تخيير أمهات المؤمنين بين البقاء بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بشظفها أو أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فماذا؟ بدأ بعائشة، واستخدم أيضا صلى الله عليه وسلم تدخلات الأهل. جاء إليها أول نساء يعرض عليها الاختيار بين هذا وهذا، وقال لها: إن شئت استشيري أهلك. لماذا؟ كانت صغيرة في السن فخاف أن تستعجل، فقال لها: استشيري أهلك. لماذا؟ لأنه زوج مميز عظيم صلى الله عليه وسلم، قام بإعداد أهل الزوجة، وهذه لمسة فخمة في مسائل العلاقة بأهل الزوجة أو بأهل الزوج، أن تعدهم لصالحك أيها الطرف. لماذا؟ لأنه يعرف أن أمها وأباها سيدعونها إلى البقاء. ماذا قالت أم المؤمنين عائشة؟ أفيك أستشير أبي وأمي يا رسول الله؟ قد اخترتك. لكن ماذا أضافت؟ قالت: يا رسول الله، لا تبلغ نساءك أني اخترتك، لأنها تريد أن بقية النساء لا يختارون حتى تتفرد بالنبي الأكرم، وحق لها أن تطلب مثل هذا الطلب. أزوجها كأي زوج، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تدخلات الأهل لها إدارة. كيف تكون إدارتها؟ تبدأ بالوقاية ثم استخدامها أثناء الأزمات، والوقاية أهم من استخدامها أثناء الأزمات. قامت العلاقة الزوجية، يجب أن تكون علاقتك بأهل الزوج أو أهل الزوجة سواء كنت ذكرا أو أنثى عالية كل العلو، حتى تحافظ على علاقتك بزوجتك أو زوجك، وحتى إذا حدث الخلاف كانوا عونا بقلوبهم لبنتهم وعونا بعقولهم لك أنت أيها الرجل، والعكس بالعكس كذلك للزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم بخلته من أبي بكر الصديق رضي الله عنها لها معاني وأهداف عديدة، من أهدافها أيضا هي المحافظة على ماذا؟ على أهل الزوجة وإكرامهم وتقديرهم حتى يستفاد منهم أثناء لحظات الخلاف، وهذا الذي حدث في مواطن عديدة متعددة. ولذلك حتى في حادثة الإفك كان أبو بكر وأيضا أم عائشة أم المؤمنين كانوا صفا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون أمره وتوجيهه. لماذا؟ أولا لأنه النبي الأعظم، وثانيا لأنه زوج مميز لبنتهم، فكان لزاما أن يرتقوا لمستوى رقيه ولمستوى تميزه، وهكذا يكون الإبداع. العلاقة الزوجية الناضجة طاردة للتدخل، والعلاقة الزوجية غير الناضجة جاذبة للتدخل. هل من الأفضل تتدخل أم الزوج أم لا؟ كثير من البنات يرفضون، فأقول خطأ الرفض وخطأ القبول. كيف يكون؟ إذا كان زوجي غير ناضج يجب أن يتدخل أمه أو أبوه حتى أغطي نقص النضج الذي عنده بقوة من أسرته، فلا ينفع إدخال قوة ناضجة من أسرتك أنت، لأنه لن يطيع في تلك الحالة. وقس الأمر، لو كان لديك زوجة غير ناضجة فاحرص على تدخل أمها حتى تغطي النقص في النضج الذي عندها، لكن تأكد، عفوا على هذه الكلمة، أنك ناضج أيما نضج أيها الإنسان حتى تستطيع الانطلاق في هذه الحياة. إذن في إدارة تدخلات الأهل عندنا الوقاية، ليس الوقاية للمنع، الوقاية أن أكشف في طبيعة أهل زوجتي. إن كانوا حمقا مغفلين فمن الأصل عزل الزوجة تدريجيا عنهم، هو الحكمة والعقل الأكبر، أو ربما المساحة الجغرافية والبعد عنهم، وإن كانت وسائل التواصل لا ترحم هذه واحدة. إن كانوا عقلاء نبلاء راقين فمن الأصل أن تحرص على القرب منهم حتى تتعلم من رقيهم. إذن ليس هناك وصفة عامة، تدخلات الأهل ما تنفع، أم الزوجة ما تنفع، أم الزوج ما تنفع، لا لا لا لا، ما طبيعتها. ولذلك البنت الذكية تفهم طبيعة أم الزوج. جاءتني فتاة إلى العيادة تسعى لليل صوامة في النهار. هذه المرأة بطريقتها تحب الجانب الديني، فعلمتها تعزف الجانب الديني لأم الزوج، فبدأت تسكن تدريجيا حتى شعرت بالراحة أيما راحة. يجب أن تسأل نفسك، لماذا يتدخل الأهل في الحياة الزوجية؟ هناك من الأسر من تتدخل لجس النبض، مثل ما يأتي الطبيب في البداية يقيس الحرارة، يقيس الضغط، يقيس السكر في الدم. اعتادت بعض الأسر حينما تجلس مع بنتها في زيارتها الأسبوعية أو شبه الأسبوعية، كيف زوجك معاك؟ كيف طريقة زوجك؟ هي طريقة لجس النبض وليست للتدخلات. الشخصية القلقة من الزوجات حينما تسأل أمها هكذا، والله يا ماما يعني الحياة الحمد لله، ليش يا بنتي ايش فيكي؟ الأم تنظر إليها بطبعها، لأن الأم شخصيتها مستقرة، فلما ترى هذا الألم تظن أن الأمر خطبا كبيرا، وما كان إلا خطبا يسيرا، لكنه تعطل بشخصية ابنتها القلقة، فرأته الأم وظنته أنه أمرا كبيرا. إذن يجب أن ننظر إلى الأمر بمقاسه الطبيعي، في مقاسه عند هذه البنت أن هذا الأمر تدخلا كبيرا، وأن هذا الأمر ربما شيئا سيئا في حياتها فيجب أن تفطن له. أمر آخر في تدخل الناس للحياة الزوجية حب الاطلاع. بعض الأسر أو بعض الناس عنده رغبة في حب الاطلاع، يحب أن يطلع فلان سعيدة مش سعيدة كذا، ولذلك حينما يأتي من أسميهم بالمستكشفين هؤلاء، فساعدهم بالاستكشاف، أعطهم بعض المعلومات غير المهمة، استخدم مهارات الحيدة. لماذا؟ لأنك إن لم تعطيه معلومة سيظل يظن أنك تخبئ عنه بعض الأشياء، سيقلق، ربما يتوتر، ربما يتأذى، ربما يتضايق ذلك الإنسان. ولذا كان لزاما أن تسعى إلى ماذا؟ إلى إعطائه بعض المعلومات الميتة أو الحيدة، إلى أمر آخر من الأمور ربما الجميلة المناسبة التي يعشقها الطرف الآخر ولا تعني شيئا في حياتك الزوجية. ربما أحيانا من الحيدة أن تسأله هو ليس فقط عن حياته، ارشدني في حياتي، فيظن أنه متدخل وأنت قبلت التدخل، وفي الحقيقة أنك نقلت الأمر إلى حوار فكري، إلى أخذ وعطاء ونقاش هنا وهناك، ولذلك لم يستطع أن يدركه الطرف الآخر. إذن التدخل ليس سلبيا، ليس إيجابيا، إدارتك للتدخل يقوم عليه السلبية والإيجابية، وهنا تكون مهارة الحياة أن تدرك كيف تدير الأمور وليس كيف تغضب من الأمور. كثير منا يغضب من الأشياء ولا يعرف كيف يدير الأشياء، وهذه أزمة يقع فيها كثير من الناس. إذا أنا رجل أحمق أو رجل ناقص حكمة، فمن الأفضل أن يتدخل الأهل وكذلك الأصدقاء، لكن بطريقة منهجية. هناك من هو زوج بجسده لكنه لا ينفع أن يكون زوجا بالعقل، فكان لزاما أن يتدخل عاقل حكيم ليرشده عقليا ويكون هو منفذ. لا أستطيع أن أجعل من البشر كلهم حكماء في عقولهم، لكني أستطيع أن أجعل من بعضهم منفذين جيدين. فالله سبحانه وتعالى خلق وقسم على البشرية مختلف الأمور، فكان لزاما أن نفطن لذلك البعد النفسي العقلي الذي يختلف من مجتمع إلى مجتمع. إذن كل شيء في الحياة الزوجية إذا نظرت له من زاوية ربما يكون كئيبا بئيسا، وإذا نظرت إليه من زاوية أخرى ربما كان جميلا أيما جمال ذلك الشيء. إذن يجب أن تدرك كيف تتعامل معها. أي شيء يأتيك تذكر أن له جانبان. ما أقبح هذا الشيء؟ ويدك سيدي، ربما ما أقبح لأنك نظرت إلى تلك الزاوية السوداء لكنك لم تنظر إلى الزاوية الجميلة، لم تنظر إلى الزاوية الممتعة، لم تنظر إلى الزاوية الأنيقة. كان لزاما عليك أن تنظر إلى الزاوية الأنيقة الجميلة حتى تحقق الراحة لنفسك، فإذا ارتحت أشعت نفسك وانطلقت إشعاعاتها للآخرين. من الناس من لا يستطيع أن ينطلق في الحياة حتى يجد إشعاعا من الطرف الآخر ولا يطربك حتى تطربه أنت ابتداء. قدر لك أن يكون شريكك من هذا النوع، فكان لزاما عليك أن تفهمه وأن تطربه بما يعجبه حتى يحقق لك الراحة والطمأنينة.